الطفل الذي لم يبلغ من العمر 7 سنين هل يجوز أن ألبس ثياب الكفار والتي تحدد العورة والذهب؟ لا لا يجوز؟ لا. جزاك الله خير شيخ. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.